ويتضمن هذا التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. قال العلماء: هو وسيلة وبرهان على توحيد القصد والطلب. فهذا الباب معقود لبيان كمال الله جل وعلا، وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه الذي يستحق ذلك على وجه الكمال. وإذا كان كذلك فهو المستحق أن يعبد وحده وأن يوحد بالقصد والطلب. والباب الذي قبل هذا كان في قول الله جل وعلا: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. وقد مر معنا أن ذلك النوع من الشرك إنما هو في الطاعة، وذلك بتعبيد المخلوق لغير الله جل وعلا. وفي هذا الباب ذكر أن الله جل وعلا يدعى بالأسماء الحسنى، ومن أجل ذلك فإن التعبيد له جل وعلا يقتصر فيه على الأسماء الحسنى. وفي قوله جل وعلا: فادعوه بها، وجهان من التفسير. الأول: دعوه بمعنى سموه بها، ولا تسموه بغيرها، فإن أسماء الله جل وعلا حسنى، وليس له من الأسماء إلا ما بلغ في الحسن نهايته، يعني كان من الأسماء الحسنى، ولا يدعى ويسمى بالأسماء التي تتضمن نقصا كما سيأتي، أو تحتمل نقصا. والوجه الثاني من التفسير أن قوله جل وعلا فادعوه بها يعني اسألوه بها، وذلك في قول الله جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، يعني قل سموا الله أو سموا الرحمن أيما تسموا فله الأسماء الحسنى، أو قل اسألوا الله أو اسألوا الرحمن أيما تسألوا فلله جل وعلا الأسماء الحسنى. فالوجهان من التفسير في قوله تدعو فادعوه بها، هذا يشمل دعاء التسمية والدعاء الذي هو السؤال. قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى. واللام في قوله ولله هي لام الاستحقاق، فهو جل وعلا المستحق للأسماء الحسنى. والأسماء جمع اسم، والاسم مأخوذ من السمة، والوسم من السمة التي هي العلامة، والوسم الذي هو العلامة، لأن السمة والوسم يدلان على الشيء. هذا هو الأظهر عند أهل السنة. وقالت طائفة إن الاسم مشتق من السمو وهو العلو، وهذا ليس بمشهور عند أهل السنة، وإن قال به بعضهم، بل هو من مشاهير قول أهل البدع. المقصود من ذلك أن أسماء الله جل وعلا لما تضمنت الصفات كان الاسم دالا على الله جل وعلا، ودلالته عليه من جهة أنه سمة وعلامة دلت عليه، لا أنه يسمو فوق الأسماء ويعلو فوق النعوت والصفات فحسب. قوله الحسنى، الحسنى هذه فعلة تدل على المبالغة في الحسن، لهذا يقول أهل العلم أسماء الله جل وعلا بالغة في الحسن نهاية. لما يعني لما عبروا بهذا التعبير؟ لأنهم أخذوه من لفظ الحسنى، وهي البالغة في الحسن نهاية الحسن. وأسماء الله جل وعلا كلها حسنى وليست محصورة بعدد معين، وما جاء في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 اسم، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. هذا في خصوص بعض الأسماء، وإلا فإن أسماء الله جل وعلا كثيرة، وكثرة الأسماء تدل على شرف وعظم المسمى، لأن كل اسم يشتمل على صفة، فكثرة النعوت تدل على كثرة الأسماء، ونعوت الله جل وعلا نعوت كمال، فله جل وعلا من الأسماء أسماء الكمال، وهي الأسماء التي تبلغ في الحسن نهاية الحسن. بعض أهل العلم قال: أسماء الله جل وعلا تنقسم إلى أسماء حسنى وأسماء حسنة، والحسنة يعني الأسماء التي قيل إنها من أسماء الله قسمان عند بعض أهل العلم: أسماء حسنى وأسماء حسنة. أسماء الحسنى التي تتضمن أوجه الكمال، والحسنة التي تتضمن الكمال بالتقييد، وإلا فإن الاسم قد يحتمل نقصا. والنوع الأول هو الذي فيه الكلام، والنوع الثاني عند هؤلاء يدخل فيه الأسماء التي لا تطلق إلا على وجه الاقتران، كالباسط والقابض، وكالمحيي المميت، وكالنافع الضار، وأشباه ذلك، والعدل الحكم العدل، فإن العدل والضار والمميت وأشباه هذه الأسماء ليست حسنى إلا باقترانها بما معها، فتكون من باب الأسماء الحسنة إذا كانت منفردة، لأنها دالة على صفات الله جل وعلا. ويدخل في ذلك أيضا ما قاله بعضهم من أن من أسماء الله المتكلم والمريد والجائي ونحوها من الأسماء، والمستهزئ والماكر، فهذه الأسماء متضمنة لصفات، لكن هذه الصفات منقسمة، تارة تكون لكمال وتارة تكون نقصا، تكون كمالا إذا كانت في الحق، وتكون نقصا إذا كانت في الباطل. والله جل وعلا حق، هو الحق سبحانه وتعالى، وأفعاله حق جل وعلا. فمثل المتكلم، الكلام ينقسم إلى كلام موافق للحكمة فيه النفع والخير، وإلى كلام باطل يخالف الحكمة وفيه الشر. والله جل وعلا ينسب إليه الأول، فهو جل وعلا الذي إذا تكلم فقوله حق وقوله صدق سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. وأما الثاني فهذا ليس من أسماء الله، الذي يكون باعتبار أنه باعتبار صفة النقص، لأن الله جل وعلا ليس منسوبا له النقص في أسمائه ولا صفاته، فهذا النوع لا يصح أن يقال إنه من أسماء الله جل وعلا إلا على وجه التقييد عند طائفة. والصحيح أن الاسم إذا كان يتضمن كمالا ونقصا فإنه لا يصح أن يقال إنه من أسماء الله جل وعلا أصلا، ولهذا غلط المحققون من أهل العلم من قال إن من أسماء الله الجائي والماكر والمستهزئ والمتكلم والمريد والصانع ونحو ذلك والقديم، فهذه ليست من أسماء الله جل وعلا، وإن كان يصح أن تقال على جهة الخبر بإرادة جهة الكمال فيها. هذا القول من انقسامها إلى حسنى وحسنة قاله طائفة، وثم موضع لشيخ الإسلام في الفتاوى عرج إليه ولكن لم يحقق المقام فيه، يعني لم يفصل الكلام فيه. المقصود من ذلك أن أسماء الله جل وعلا كما دلت عليها هذه الآية حسنى، ولله الأسماء الحسنى، وقال جل وعلا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقال جل وعلا أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فهو جل وعلا المستحق للأسماء الحسنى. هذه الأسماء جمعت جمعها بعض التابعين وتبع التابعين فيما سمعتم من الأسماء 99، وذلك اجتهادا منه حتى يدخل في الإحصاء، ولكن هذه غير معتمدة من جهة اتفاق أهل العلم عليها، بل هي مسألة اجتهادية، فلأهل العلم أن يجتهدوا في استخراج الأسماء من القرآن ومن السنة، فمن أحصاها دخل الجنة، ومن لم يتمكن من الإحصاء بنفسه لقصور علمه ونظره أو لورعه خوفه فإنه يكفيه أن يأخذ بما قرره أهل العلم في ذكر هذه الأسماء وتتابع على إراده. قوله جل وعلا فدعوه بها، ذكرت لكم أن فيه وجهين من التفسير، والباء في قوله بها تحتمل أن تكون للأول أو للثاني، يعني فاسألوه بها أو فسموه بها، لأن كل من الفعلين يتعدى بالباء، دعوت الله بكذا يعني سميته بكذا أو سألته بكذا، لكن السؤال إذا كان المراد السؤال يعني فاسألوه بها، هذا تكون الباء فيه باء الوسيلة، يعني توسلوا إليه في الدعاء بأسمائه الحسنى. وإذا كانت باء الوسيلة قال أهل العلم فيتضمن ذلك أن تدعو الله جل وعلا متوسلا بالاسم الذي يناسب حاجتك، فمن آداب الدعاء التي هي من أسباب الإجابة أن تسأل الله جل وعلا باسم يناسب حاجتك وتكون وسيلة، لأن فيها تعظيما لله جل وعلا، ولأن فيها قصدا لله جل وعلا بالتوسل بأسمائه الحسنى، فتكون الباب الوسيلة. فإذا كان السؤال لطلب مغفرة ناسب أن تذكر صفات الجمال، وإذا كان السؤال لطلب حاجة من حاجات الدنيا فيناسب أن تذكر أسماء الجلال ثم الجمال، وإذا كان السؤال لهرب من عدو أو خوف أو طلب لقوة أو رغبة في سلامة ونحو ذلك فيسأل بأسماء الجلال، وهكذا بما يناسب. وهذا لا شك أنه من الفقه الدقيق في الأسماء والصفات، وإدراكه والعلم به مما يتفاوت فيه العلماء، بلها طلبة العلم بلها العام. قال جل وعلا: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وهذه الجملة من الآية أيضا تكون سببا لإيراد هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن العدول بالأسماء الحسنى عن حقائقها وألفاظها نوع من الإلحاد فيها، كما جاء في أثر ابن عباس رضي الله عنهما. ذروا يعني اتركوا الذين يلحدون في أسماء، والترك هنا يفيد النهي والتحريم، يفيد النهي الذي هو للتحريم، لأن تركهم معناه ترك ما فعلوه من المنكر. والإلحاد في أسماء الله الحسنى هو العدول بها عن حقائقها اللائقة بالله جل وعلا، إما من جهة اللفظ أو من جهة المعنى. فالمشركون الأولون ألحدوا من جهة اللفظ، عدلوا بها فسموا آلهتهم بميل عن أسماء الله، اللات من الله والعزة من العزيز، وهذا إلحاد في اللفظ. ومبتدعة هذه الأمة ومشركو المشركون فيها ألحدوا من جهة اللفظ ومن جهة المعنى جميعا، فمنهم من عدل بها عن حقائقها اللائقة بالله جل وعلا، فنفى ما فيها من الصفات، نفى ما يشتمل عليه كل اسم من الصفة، فهذا نوع من الإلحاد، لأن حقيقة الإلحاد الميل عن الميل بالشيء عن أصله. وأسماء الله الحسنى فيها الدلالة على الذات وفيها الدلالة على المعنى، وهذا يدركه من يحسن اللسان العربي، فإذا قيل اسم يتصور في ذهنه من الاسم الذات والمعنى جميعا. فالإلحاد في أسماء الله جل وعلا يتضمن الإلحاد في الألفاظ، ويتضمن الإلحاد في المعاني، وكل من هذين وقع في هذه الأمة من المبتدعة، فجعلوا أسماء الله جل وعلا للمخلوقات، فعندهم كالجهمية والمعتزلة عندهم أن أسماء الله تفسر بمخلوقات منفصلة، والماتريدية والأشاعرة ومن أشبههم من المتأولة أو المفوضة، مفوضة المعنى، هؤلاء ينفون عنه عن الله جل وعلا ما يستحقه من الصفات، فهو إلحاد من جهة المعنى. فالواجب إذن على الموحد أن يعظم أسماء الله جل وعلا، وأن يسأله بها، وأن يسمي الله جل وعلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الواجب في التوحيد. مر معنا حديث ما أصاب أحدا هم ولا حزن فقال إلى آخر الحديث، في آخره قالوا: أنا تعلمها. قال: ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وكلمة ينبغي في نص الشرع في الإثبات تدل على الواجب، وفي النفي تدل على الممتنع، أشد الامتناع. فمن الإثبات هذا الحديث، ومن النفي قول الله جل وعلا: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، يعني هذا ممتنع أشد الامتناع، ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى كما جاء في الحديث. وقال: وما تنزلت به الشياطين، وما ينبغي لهم، وما يستطيعون، يعني هذا ممتنع أشد الامتناع. وهذا بخلاف الاصطلاح الحادث في كلمة ينبغي عند الفقهاء، إذا قالوا ينبغي فإنهم يعنون بها المستحب، وإذا قالوا لا ينبغي فإنهم يعنون بها المكروه، وهذا هو الذي عليه عرف أهل الفقه وكذلك عرف أهل الفتوى. فينبغي النظر في الاصطلاح، فكلام الفقهاء غير في هذا اصطلاح آخر غير ما جاء في النصوص من استعمال كلمة ينبغي أو لا ينبغي، كقولهم مثلا في كتاب الزكاة: وينبغي للإمام أن يبعث خارصا يخرص على الناس ثمارهم وكرومهم وحبوبهم. ينبغي للإمام أن يبعث خارصا يعني يستحب له، لأن هذا من السنن الماضية. الإلحاد مر معك في كلام القيم أنه ثلاثة أنواع، وهذا واضح إن شاء الله. نعم، يعني لأن مسائل الأسماء الحسنى أو مسائل الأسماء والصفات هذه طويلة، وتفصيل هذا المقام في شروح العقيدة مثل شرح الواسطية والتدمرية ونحو ذلك. نعم. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا: فائدة جليلة، ما يجري صفة أو خبرا عن رب تبارك وتعالى أقسام: أحدها ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود، الثاني ما يرجع إلى صفاته ونعوته كالعليم والقدير والسميع والبصير، الثالث ما يرجع إلى أفعاله كالخالق والرازق، الرابع التنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتا إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس والسلام، الخامس ولم يذكره أكثر الناس وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة بل دال على معاني النحو المجيد العظيم الصمد، فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال. أرجع من أولها هذا مهم ونشرح إن شاء الله. فائدة جليلة، ما يجري صفة أو خبر عن رب تبارك وتعالى أقسام: أحدها ما يرجع إلى نفس الذات فقولك ذات وموجود. دقيقة، ذات وموجود هي من جهة الخبر، وهي من الألفاظ المحدثة، لأن لفظة ذات لم ترد في اللغة إلا مضافة، ليس ثم شيء وذات هكذا، وقال ذات لأن ذات تأنيث ذو، وذلك كقول الله جل وعلا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فالذات ذات بينكم هذه ليست كلمة ذات فيها مستقلة، بل هنا مضافة. وإذا كان كذلك فإطلاقها على غير جهة الإضافة ليس بصواب، لذلك لا يقال إن الله جل وعلا ذات هكذا ويسكت، هذا من جهة الأصل، ولا يقال من أسمائه الذات ونحو ذلك. وهذه تأتي مضافة بحسب من أضيفت إليه، جاءت مضافة في قول خبيب بن عدي في شعره المعروف: وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وذلك في ذات الإله، هنا أضاف كلمة ذات إلى الإله، معلوم أنه ما دام أنها أضافها نفهم أنها غير ما دل عليه الاسم، لأن الاسم دال على الذات وعلى الصفة، وهنا أضاف الإله إلى كلمة أضاف ذات إلى الإله، فقال: وذلك في ذات الإله. ولهذا قال العلماء إن من الألفاظ الحادثة أن يقال عن الله جل وعلا إنه ذات لا كالذوات، ولكن لما استعمل هذا اللفظ واستعمله المتكلمون فكان الحال إما أن ينفى وإما أن يثبت، وإذا نفي إذا قيل ليس بذات صار ذلك باطلا. لما؟ لأن الله جل وعلا شيء كما جاء في الحديث لا شيء أغير من الله. وإذا كان جل وعلا شيء فمعناه أنه ذات، فهذا من باب التلازم للإيضاح. ومثلها كلمة موجود في النوع الأول هذا الذي ذكره ابن القيم، موجود لم تأتي صفة الوجود لله جل وعلا لا في الكتاب ولا في السنة، ولكن هذه معلومة لأن الله جل وعلا حي، وإذا كان كذلك فكل حي موجود لا يكون حيا معدوما. هذا من باب التوسع في الألفاظ، لهذا ابن القيم احترز فقال ما يجري على الرب من صفة أو ما يجري من صفة أو خبر على الرب جل وعلا، لاحظ أو خبر، فجعل هذا يشمل كل الحالات. وصفة الوجود واسم الموجود هو الاسم الوحيد والصفة الوحيدة عند الجهمية، عندهم هذا الاسم فقط، والذات كذلك ذات موجودة بس، غير هذا إيش الحقيقة ما عندهم شيء أزود أكثر من هذا. نعم. الثاني ما يرجع إلى صفاته ونعوته كالعليم والقدير والسميع والبصير. ما يرجع إلى صفاته ونعوته يعني ما تضمن صفة له ونعتا مثبتة. العليم يرجع إلى صفة العلم، هو جل وعلا عليم بعلمه، ليس عليما بذاته، ولكن هو عليم بصفة زائدة على الذات قائمة بالذات وهي صفة العلم. قدير هو جل وعلا له قدرة، فمن صفاته أنه يقدر جل وعلا، فالقدير متضمن للقدرة، والسميع متضمن لسمعه جل وعلا، فهو سميع بسمع، بصير ببصر سبحانه وتعالى، بصير برؤية، إنني معكما أسمع وأرى. والبصر ليس إدراكا يكون بصيرة، ولكن هو بصير جل وعلا ببصر هو الرؤية، فإنه جل وعلا له عينان سبحانه وتعالى، ويرى ويبصر، وهو السميع البصير. هذه الأسماء وهي أكثر الأسماء الحسنى كلها صفات ثبوتية، يعني صفات فيها إثبات، أسماء فيها إثبات الصفات. نعم. الثالث ما يرجع إلى أفعاله كالخالق والرازق. قوله ما يرجع إلى أفعاله يعني أن الصفة التي اشتمل عليها الاسم راجعة إلى الفعل، وصفات الفعل تارة تقوم به جل وعلا وتارة لا تقوم به، بخلاف صفات الذات، فإنه جل وعلا لا ينفك عن كونه عليما، ولا ينفك عن كونه جل وعلا قديرا، ولا ينفك عن كونه سميعا، ولا ينفك عن كونه بصيرا، لأن هذه صفات ذات ملازمة للموصوف سبحانه وتعالى. أما صفات الفعل فهي التي تقوم بالرب جل وعلا بمشيئته واختياره جل وعلا وإرادته وقدرته، إذا شاء خلق فقام به الفعل، وإذا شاء لم يخلق سبحانه وتعالى، إذا شاء رزق وإذا شاء لم يرزق. لكن العلم لا نقول إذا شاء علم وإذا شاء لم يعلم، إذا شاء قدر وإذا شاء لم يقدر، بل هذه صفات ملازمة لذاته جل وعلا وتبارك وتقدس ربنا. أما الأفعال فهي متعلقة بمشيئته وقدرته، وهذا التفريق مهم لأن فيه الرد على الكلابية الذين أحدثوا القول بنفي الصفات لأجل مسألة حلول الحوادث بالرب جل وعلا، وهي مسألة معروفة تفصيلها في كتب وشروح العقيدة. لكن هذه إشارات، وإلا في المقام هذا يستدعي كلاما مفصلا طويلا. الرابع التنزيه المحض، ولا بد من تضمنه ثبوتا، إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس والسلام. هذه أنواع من الأسماء الحسنى، ومن الأسماء التي أخبر بها عن الله جل وعلا، لكنها ليست في معناها بإثبات وصف، وإنما هي بنفي وصف، والنفي يتضمن إثبات لكمال الضد. فمثل القدوس، من هو؟ ما معنى القدوس؟ نقول هو المنزه عن كل نقص في ذاته جل وعلا، أو ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، أو في شرعه وأمره، أو في قضائه وقدره سبحانه وتعالى. فالتنزيه نفي، فإذا نزهنا تضمن ذلك كمال إثبات ضد ذلك. فإذا تنزه عن النقص في الربوبية فمعنى ذلك له كمال الاتصاف بالربوبية، إذا تنزه عن النقص في الألوهية فله كمال استحقاق العبادة. ولهذا قال لك التنزيه المحض، ولا بد من تضمنه ثبوتا، لأن التنزيه النفي المحض ليس بكمال إلا إذا تضمن ثبوتا. ولهذا غلطوا من قال في أسماء الله إنه ليس بجسم ولا عرض ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا بذي لحم ولا دم ولا أبعاض إلى آخره، كما هي طريقة المتكلمين في النفي المفصل. هنا فيها أسماء تدل على النفي، لكن المراد منها النفي المتضمن لكمال الإثبات. وذلك مثل السلام، السلام معناه الذي يفيض، الذي يتصف بالسلامة من كل نقص وعيب. والذي يفيض السلامة على خلقه، نعم. الخامس الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص لا تختص بصفة معينة. هذا اسم، نعم. اختصر. هذا النوع من الأسماء إذا أتى المفسر سيفسره لا يستطيع أن يفسر ذلك الاسم بصفة واحدة، بل صفات الكمال كلها ترجع إلى هذا الاسم. وذلك مشهور في عدة أسماء، الأول منها المجيد، والثاني منها العظيم، والثالث منها الصمد. المجيد والعظيم والصمد. إذا المجيد مجد في أي شيء، هذا يحتاج إلى أن نذكر صفات كثيرة جدا. هنا الصمد، ما معنى الصمد؟ هذا لابد أن نذكر صفات كثيرة، لأن الصمد هو الذي تصمد الحوائج تصمد الخلائق إليه في حوائجها، وذلك لكمال نعوته. فهذه والعظيم كذلك، عظمته لأجل كمال نعوته. ففي الحقيقة هذه الأسماء الصمد والعظيم والمجيد ونحوها، هذه الأسماء تفسيرها أعظم معنى هذه الأسماء عند من علمها. وبقي نوع سادس، ما أدري ذكر. طيب خلاص، نعم. نحو المجيد العظيم الصمد، فإن المجيد من يتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والزيادة والكثرة. سعة، نعم. سعة، للسعة، نعم. فإنه موضوع للسعة والزيادة والكثرة، فمنه استمجد المرخ والعفار وأمجد الناقة علفها، ومنه ذو العرش المجيد صفة للعرش لسعته وعظمته وشرفه. وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كما علمناه صلى الله عليه وسلم، لأنه في مقام طلب لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه كما تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، فهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاته، وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. ومنه الحديث الذي في الترمذي ألضوا بياذ الجلال والإكرام، ومنه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. ألضوا يعني أكثر، ألضوا يعني الزموا، الزموا وألحوا وادعوا أو أسألوا ملازمين بياذ الجلال والإكرام. من ألض بالمكان مثل لب به يعني لازمه. نعم. ومنه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده، وأنه لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته. وما أحق ذلك بالإجابة وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد. السادس صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو الغني الحميد، الغفور القدير، الحميد المجيد. هنا نعم كم. وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن، فإن الغنى صفة كمال والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما. وكذلك الغفور القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم، فتأمله فإنه من أشرف المعارف. هذا النوع السادس تتمه لما سبق من جهة الدلالة على المعنى، وذلك أن الاسم يكون له معنى وفيه ثناء على الله جل وعلا، وإذا سئل الله جل وعلا بهذا الاسم كان مناسبا لمناسبة المعنى الذي سألت الله جل وعلا لأجله. فإذا كان معه اسم آخر يناسبه صار الثناء أوسع، وصار السؤال أنجح، لأنك توسلت إلى الله جل وعلا بما هو أوسع في المطلوب. وهذا في الأسماء التي يعلم المعنى فيها، لكن لو جمعت بين اسمين غير متناسبين يدل على كمال، ولكن تناسبهما لا بد منه، مثل العفو القدير، وكان الله عفوا قديرا. العفو صفة كمال، ولكن إذا كان العفو عن قدرة صار كمالا، لأنه ليس محتاجا إلى من يعفو عنه وليس راجيا له، وإنما هو محض تفضل وإحسان ورحمة. وهذا هو الخلط بين الأسماء التي ذكرت لكم والصفات التي هي من باب الجمال وكذلك من باب الجلال، لأن صفات الله جل وعلا تنقسم بأحد الاعتبارات إلى صفات جلال وصفات جمال. وصفات الجلال ما كان فيها معنى العزة والجبروت وعظمة الرب جل وعلا وبطشه وهيمنته ونحو ذلك. وصفات الجمال ما كان فيها رحمة وسعة و بر وإحسان ورزق ونحو ذلك. ففي سؤال المطلوب إذا جمعت بين هذا وهذا كان كمالا، وكذلك صفات مثل ما ذكرت لكم العفو القدير، مثل العليم القدير، مثل العزيز الحكيم ومثل العلي العظيم ونحو ذلك، هذه كلها تجمع هذا وهذا. والنوع الثاني أو الاعتبار الثاني للتقسيم صفات وأسماء ترجع إلى الربوبية، وصفات وأسماء ترجع إلى استحقاقه الثناء والعبادة، هذا نوع آخر. فإذا تأملت معاني الأسماء الحسنى وذلك داخل في معنى إحصائها، فسألت الله جل وعلا بما يناسب مطلوبك وجمعت بين هذا وهذا، فإنه يكون الكمال، لأنك لا تكون تركت شيئا مما لك به حاجة. ذلك من جهة أن العبد فيما يحتاجه من الخيرات وفيما يحتاجه من دفاع الشرور عنه له رغب فيما فيه جمال وإحسان به، وله رغب فيما فيه دفع المضرة عنه، لأنه ما من شيء يصلح حالك إلا ولا بد في كمال إصلاح الحال من حصول الأمرين معا، حصول الخيرات واندفاع الشرور. وهذه الشرور قد تكون من الأعداء، قد تكون من الشياطين، قد تكون في التصرف في الملكوت، في ما هو راجع إلى التصرف في الملكوت. ولهذا يناسب أن تسأل الله جل وعلا بشيء يناسب اندفاع المكروهات، وذلك بأسماء الجلال والربوبية، وما يحصل لك الخيرات وذلك بأسماء الجمال. وهذا باب واسع، وبقدر تأمل الأسماء والصفات وتأمل معانيها والعلم بذلك يحصل لك نظر واسع في ذلك. وهذا إذا قيد بضابط الشرع وما ذكره المحققون من علماء السنة، فإنه كما قال ابن القيم رحمه الله هنا من أشرف المعارف، لأن أعلى العلم العلم بالله جل وعلا، والعلم بالله هو العلم بأسمائه وصفاته. وقد جاء في الحديث كما تعلمون: وإن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف الماء. عالم بأي شيء؟ هل هو عالم بالفقه وليس عالما بحق الله جل وعلا وبنعوته وجلاله وأسمائه وصفاته؟ لا، بل هو العالم بالله جل وعلا. وكما جاء في الحديث الآخر، وإن كان في سنده ضعف، قال: عالم واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. لأن العالم واحد ولو عصى ولو حصل عنده بعض القصور ولو، لكن هو شديد على الشيطان، الشيطان ما يتمكن منه وإنما ينيب سريع، بل ويكون عنده بعد الغفلة من الإنابة إلى الله جل وعلا والانطراح بين يديه ومعرفة حقه ما هو أكمل له مما لو لم يحصل له ذلك. وهذا إنما يكون لأهل العلم والإدراك. المقصود أن هذا الباب باب عظيم وباب واسع، وأسأل الله جل وعلا أن ينيلني وإياكم شرف العلم به، وأن يجعلنا ممن يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف الماء، وما ذلك على الله بعزيز. ونستغفر الله ونتوب إليه. نعم. في عدة كتب في معاني الأسماء والصفات، لكن أمثلها فيما يظهر لي كتاب لأحد الأخوان من الكويت، هو الأخ الحمود محمد الحمود، أو اسمه النهج الأسنى في معاني الأسماء الحسنى، أظنه اسمه النهج الأسنى. ها؟ النهج الأسنى هو اسمه كذا، النهج الأسنى في الأسماء والحسنى. هذا طبع في جزئين مجلدين، وهو نفيس لأنه جمع الكلام في الأسماء والصفات، وفي بعض الأسماء يعني كان في كلامه عليها بعض النقص، لكن منضبط الكتاب، منضبط جزاه الله خيرا. ابن القيم كان يريد تأليفا في معاني الأسماء والصفات، قال: لعل الله يفتح فأكتب في ذلك، وتوفي ولم يكتب في ذلك. نعم. من السابقين ما في أحد كتب بسلامة من الملاحظات، لأن أكثر الذين كتبوا في ذلك شاعرة. قرطبي له كتاب مخطوط كبير في مجلد ضخم، لكنه على طريقته في التأويل، لأنه متكلم. الخطابي في كتاب شأن الدعاء فسر الأسماء الحسنى كلها تفسير لا بأس به حسن، ولكن في بعضها تأول شأن الدعاء. نعم خلصنا. طيب ايش تقول اللي في الخلف؟ هذا يختلف بحسب المقام. التحديث بحديث الأسماء والصفات إذا كان التحديث بالإمرار فهذا الأمة تتابعت على رواية هذه الأحاديث وعلى الإقرار بها وأن تمر كما جاءت وألا يتجاوز القرآن والحديث. لكن مقصد الأئمة من ذلك ألا تحدث أحدا بحديث في الصفات لا تبلغه عقولهم، لأن تأتي لبعض الناس تتكلم في صفات الله جل وعلا بعلم بطريقة علمية وهي لا تناسبهم، هم عوام، توقع في قلبهم بعض الشبه، مثل يعني بعض الأخوان تحدث في بعض الصفات عند عامة فاستنكروا ذلك جدا. الصفات التي ما يفهمها إلا ما يفهم تفسيرها وتأويلها إلا أهل العلم أو تحتاج إلى شيء من البيان. المقصود أن ثمة فرق بين إقراء أحاديث الأسماء والصفات بالإجمال أو التنصيص على واحدة منها فيها إشكال أو قد لا تتلقاها النفوس بفهم ثم يدخل في تفسيرها بدون تدقيق، وهذا حصل وهو من الأغلاط اللي يقع فيها بعض الناس، بل يرى أنه من الواجب أن يتكلم في معنى هذا الاسم وهذه الصفة وهو لا يحسن ذلك ويوقع هذا شبها. فالمقام مقام تفصيل. إذا كان المتحدث يعقل ما تقول ويتلقى ويفهم متعلم فهذا لا بأس به، وعلى هذا درج السلف الصالح. لكن إذا كان عند العامة فلا تحدثهم بحديث لا تبلغه عقولهم، يعني يشكون ما يدرون ايش المعنى، قد يقعون في التشبيه، قد يقعون في التمثيل، قد لا يتصورون ذلك يتهمون المتحدث فيما يقول في تفسير الأسماء والصفات. مثلا يبدأ يتكلم عن الهرولة التي جاءت في الحديث، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، فيأتي يفسر الهرولة، هذه ما تستوعبها عقول الناس. أو يأتي ويتكلم عن حديث الصورة، خلق الله آدم على صورة الرحمن، يبدأ يفسر الصورة بغير دقة مثلا، هذه قد ما تستوعبها عقول الناس، وهي التي يعني هذا الحديث من أجله قال الإمام مالك لا تحدث بهذه الأحاديث الغرائب، يعني الغرائب على سمع الناس. ومن مثل الكلام على مسألة النزول وهل النزول بالذات أم لا، ثم يأتي ويقول النزول ثلث الليل أو نصف الليل وهذا في كل بلد، ثم تأتي الشبهات الواردة في ذلك، يعني أن المسائل في الصفات التي يعلم أن فيها أسئلة، الأسئلة والشبهات ترد إلى ذهن العام، فهذه تمر الحديث فيها، تقول الحديث الذي فيه الصفة بس بدون تفسير، وهذا هو الذي كان عليه السلف، هذه الطريقة هي التي كان عليها أئمة السنة، فلا يفصلون عند العوام ولا يقررون بتفصيل عند العوام، وإنما يذكرون ذلك على جهة الإجمال، إلا ما كان من بعض الصفات في بيانها وضوح، مثل يتكلم عن عظمة الله جل وعلا واسم الله العظيم أو المجيد أو اسم الله العلي أو اسم الله الصمد أو الغفور أو الرحيم، يذكر معاني ذلك، هذه ما تستنكرها النفوس. هذا اليوم أنا قلته متضمن بس. أنا قلت اليوم مشتق ما جبت. لا يعني الفرق لا شك أن كل اسم من أسماء الله جل وعلا متضمن لصفة، وهذه الصفة مشتقة من المصدر، لأن هذه الصفات ليست جامدة، لا، هي راجعة إلى المعاني. حتى اسم الله فهو مشتق على الصحيح، والصمد مشتق، والرحيم مشتق من الرحمة، والعظيم مشتق من العظمة، والقدير مشتق من القدرة، وهكذا. يعني ما تضمنه من الاسم من الصفة، هذه الصفة مشتقة وليست جامدة لا معنى لها، تكون هي كلها القدير مثل العلم، يعني القدرة هي العلم هي الرحمة كما يقولها المبتدعة، لا، هي أسماء متضمنة لصفات، وهذه الصفات مشتقة من في العربية. هذا تفسير فسر به ابن عباس وغيره صحيح. الصمد فسر بعدة تفسيرات، منها أن الصمد هو الذي لا جوف له، هذا من التفاسير الصحيح. فيما ورد أثر أن اسم الله مشتق من اسم الله الله، وأن الله مو مشتق، هم اشتقوا منه. وما ورد أن اسم الله لرجل كان مشتق، هم اشتقوا اسم اللات من الله، ألحدوا الله جعلوها لات، الإله لات، الله لات، إن زادوا تاء، العزيز العزة هي امرأة، عزيز العزة، يعني اشتقوها منها، يعني المادة واحدة. الحديث الثاني أن أقوى الشقاق الثاني من لك، هذا عاد ترجعنا إلى القراءتين في الآية. الآية فيها قراءتان، قراءة الأولى أفرأيتم اللات والعزة، لات هذه من لت يلت، لت تكون من صفته ليس إلحادا، تكون هي صفة له مثل ما ذكرت. وأما الذي نقول هنا في قراءتنا المشهورة أفرأيتم اللات، اللات هنا في تسميتهم الرجل باللات هذه اشتقوها أو ألحدوا بها عن الله، فرجل كان يلت السويق لكن في التسمية ما رأوا لت السويق، فمات فعكفوا على قبره فجعلوه إلها فاشتقوا له اسم من أسماء الله، فجعلوه اللات بالتخفيف من الله، واللات بالتشديد هذا من لت يلت. انت دخلت هذه في حالة، ماشي واضح الآن؟ فيها أسئلة شفوية قبل الورقية. الظاهر التغاير ليست مترادفة، لأن المقام مقام وسيلة توسل، قال أسألك بكل اسم هو لك. الأسماء التي لله جل وعلا منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه، ففصل قال سميت به نفسك، هذا العام، سميت به نفسك هذا العام الذي يشمل جميع الصفات أو جميع الجمل التي ستأتي. قال أو أنزلته في كتابك، هذه جملة خاصة بعد العام الأول. أو علمته أحدا من خلقك، هذه جملة خاصة بعد الأولى وهي مغايرة أو أنزلته في كتابك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذه كلها تشمل أن الله جل وعلا سمى نفسه بهذه الأسماء لكنها صفات متغيرة، منها يعني هو يسأل بما أنزل الله جل وعلا في كتابه، وبما علمه أحد من خلقه، وبما استأثر به في علم الغيب عنده، يعني حتى يشمل جميع الأسماء. في الأول عام وما بعده خاص، في الثلاث الأخيرة متغيرة. جميع الأنبياء والرسل والملائكة، نعم. لا، لأن أسماء الله جل وعلا منها ما هو في القرآن ومنها ما ليس في القرآن. أي أنت الآن تحتاج على أو تنظر في لفظ الكتاب أو في لفظ الإنزال؟ إنزال طيب، هي الآن فيه الكتاب، ليش ما نظرت إليه؟ قال أول أنزلته في كتابك، هل تدخل السنة في الكتاب؟ تدخل؟ لا ما تدخل، إذا قيل الكتاب ما تدخل السنة. هذاك في الأحكام، هذاك يختلف. هنا أو أنزلته في كتابك، السنة ما تدخل فيها، ظاهر يعني. هل هناك فرق بين الكنه والحقيقة؟ الكنه والماهية هذه ألفاظ محدثة، وهي في اللغة الحقيقة، لأن الكنه هو جواب، يعني كنه الشيء هو جواب سؤال ما يكون، جواب ما يكون كن، وجواب ما هو ما هي، ما هي الجواب الماهية. يعني إذا قلت لك ما هو البيع، فقلت البيع كذا وكذا وكذا، ذكرت أركانه، فهذه هي ماهية البيع وهو كنه البيع، وهذه هي حقيقة، حقيقة في اللغة. فهناك ألفاظ أحدثت، الكنه والماهية وما أشبهها هي بمعنى الحقيقة. هل لفظ النفس مرادف للفظ الذات بالنسبة لله تعالى؟ لا، النفس تختلف عن الذات، لأن يعني النفس واردة في القرآن، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وأما الذات لله جل وعلا فلم ترد إلا في قول خبيب، وهو المقصود منه ما ذكرنا. جاء في الحديث أن النبي عليه السلام قال: لا خلوف فمن الصائم نطيب عند الله من ريح المسك. سمعت من بعضهم قوله أنه يستفاد من الحديث أنه يضاف لله سبحانه صفة الشمس، فهذا ليس بصحيح. الله جل وعلا لا يوصف بالشم. لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذا فيه الطيب، لكن إدراك أنه طيب أو أنه أطيب هذا عند الناس يكون بحاسة الشم، يعني الروائح تدرك بحاسة الشم. فالله جل وعلا لم يأتي أن من صفاته الشم، فجعل هناك ملازمة بين إدراك الرائحة والشم في حق الله جل وعلا، هذا نوع من النظر في المماثل أو قياس المخلوق على الخالق. مثل ما نقول يسمع، هل هو يسمع بأذن؟ هو يسمع بأذن جل وعلا، لكن يبصر، يبصر بعينه سبحانه وتعالى، لكن هل يسمع بأذن؟ هذا ما جاء، ولا لم يأتي إثبات الأذن لله جل وعلا، لكن في من صفاته السمع، فهو جل وعلا يدرك المسموعات، فكذلك يدرك الروائح جل وعلا. وكما قال: لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وكما جاء في حديث الشهيد: يأتي الشهيد يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فهذا كله واضح المعنى، لكن لا يلزم منه إثبات شيء لم يأتي إثباته. كيف الجمع بين أن اللات كان لت السويق؟ هذا نفس أنت اللي كاتبه. هل يجوز لواحد أن يقول بالله افعل كذا وكذا فيكون المسؤول غير قادر لذلك السؤال؟ بالله هذا قسم، إذا قلت لغيرك بالله افعل كذا ولا والله لتفعلن كذا، هذا قسم على أخيك، والقسم إبراره مستحب على الصحيح من قول أهل العلم، ومنهم من يراه واجبا، والصحيح أنه مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها إبرار المقسم، هذه من الحقوق المستحبة. الحنان هل هو من أسماء الله تعالى؟ نعم، الحنان من أسماء الله تعالى، الحنان والمنان جميعا من أسماء الله، وإن كان الحديث الذي ورد فيه ليس بقوي الإسناد، هو عند أحمد، لكن ذكر الإجماع. والفضيل شو الفضيل؟ الحنان والفضيل. لا، هو قصده الفضيل، لأنها فيه من يسمى عبد الفضيل، ما أدري الفضيل، ما أدري على وهن، ما وهمت فهو الخطابي في شأن الدعاء، ودي تراجع بعد تأكد لنا منه، نخاف أنسى. والحنان البحث معروف فيه من سنين، وكلنا نتكلم في اسم الحنان والحديث الوارد فيه. ما فائدة تقديم الجار والمجرور في قوله إن لله 99 اسما؟ الفائدة الاختصاص، لأن اسم هو اسم إن، قصدي 99 اسما، هذه اسم إن، 99 اسم إن، يعني إن 99 اسما لله، الخبر لله، فقدم لله على 9 اللي هو الاسم، وتقديم ما حقه التأخير له فوائد، ومنها الاختصاص، يعني هذه الأسماء 99 هي التي لها الاختصاص بأن من أحصاها دخل الجنة. هل المحسن من أسماء الله؟ نعم. وهل ترجع التسمية إلى صفة الإحسان؟ نعم، إحسان الله جل وعلا من صفات جماله، والمحسن من أسماء الله جل وعلا، كما جاء في الحديث إن الله محسن. نكتفي بهذا القدر. هنا يسأل عن صفة السكوت، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبله من الله عافيته. هل يقال إن الله جل وعلا يوصف بالسكوت؟ يقال إن هذا اللفظ وهو لفظ سكت، السكوت يطلق على شيئين، السكوت الذي هو ضد الكلام، تكلم فسكت، وسكوت بمعنى ترك إظهار الشيء، سكت عن الشيء بمعنى لم يظهر حكما فيه، لم يظهر رأيا له فيه، والفلان سكت عن هذه المسألة، سكت بمعنى لم يظهر رأيا. فهذا النوع الثاني وهو ترك إظهار الحكم، هذا هو المراد بهذا الحديث، والله جل وعلا لا يوصف بالسكوت الذي هو ضد الكلام، وإنما يقال يسكت إذا شاء، يعني السكوت الذي هو ترك إظهار الحكم، لأن هذا راجع إلى حكمة الله جل وعلا، الله جل وعلا حكيم، يظهر من الأحكام ما يشاء ويترك من الأحكام ما يشاء، فيرجعها إلى اجتهاد العباد. وقد غلط بعض المعاصرين في جعلهم السكوت من صفات الله، وفهموا من كلام من قال من السلف ويسكت إذا شاء، يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، أنه السكوت الذي هو يقابل الكلام، فهذه الصفة لم تأتي في القرآن والسنة، والله جل وعلا وسعت كلماته الأزمان،